Augen können. Ne? Helen, Schonek. Schonek. أيوة. جاهز؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة من الكتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة ليلة 14 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر 12 لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب ما جاء فيه منكري القدر أي من الوعيد الشديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد. قال الشارح رحمه الله تعالى: سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن إنكار القدر مناف للإيمان والتوحيد. نعم. القدر الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لحديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. فمن أنكره أنكر ركن من أركان الإيمان. حتى قيل من أهمية الإيمان بالقدر أنه لا يصح الإيمان إلا به، ما يكمل إيمانك ولا يصح إيمانك إلا أن تؤمن بالقدر. فهذا من أهمية الإيمان بالقدر، بحيث من لم يؤمن بالقدر فلا يصح إيمانه، ومن لم يصح إيمانه كفر، ومن كفر لم يوحد الله عز وجل. فإذاك على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، أن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء الله عز وجل علمه وكتبه وشاء أن يخلقه وخلقه. ما من مخلوق إلا وخالقه الله عز وجل، وما من خلقه الله إلا شاء الله أن يخلقه، وما شاء الله عز وجل شيئا إلا كتبه، وما كتب الله شيء إلا وهو يعلمه. فعلم الله بكل شيء محيط، وهو بكل شيء عليم، ومقادير كل شيء مكتوب، كتب الله مقادير كل شيء إلا ما هو كائن إلى يوم القيامة. وشاء الله أن يخلق ما شاء من مخلوقات فخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر. لازم نؤمن بهذا كله. نعم. قال: ما حكم الإيمان بالقدر مع ذكر الدليل؟ الجواب: واجب وركن من أركان الإيمان الستة. نعم. أركان الإيمان ستة. ما هي أركان الإيمان؟ تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، ورسله، صح، واليوم اليوم الآخر، والقدر، صح؟ ما هي أركان الإيمان؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. فبعض العلم يقول أركان الإيمان أو أصول الإيمان خمسة، نحن عدناها ستة، فما الجواب؟ أي عدة مرة ذكرنا هذا. الإيمان بالله داخل الإيمان بالقدر. اعكس. الإيمان بالقدر داخل الإيمان بالله. أن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، وإنما أفرد ذكره لأهميته وكثرة الخطأ فيه والزلل. وذاك في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم قال: وتؤمن بالقدر، من باب التوكيد، لا أنه ركن مستقل، لأنه من أفعال الله عز وجل، من صفات الله، أنه علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق وخلق. فلا منافاة بين من قال أن أصول الإيمان أو أركان الإيمان ستة، أو قيل كم؟ خمسة. فمن قال خمسة اعتبر الإيمان بالقدر من الإيمان بالله عز وجل، إنما ذكر أفرد بالذكر لأهميته. من يحفظ آية من القرآن فيها ذكر أركان الإيمان بدون تعيين، اللي يعرفه يرفع يده. نعم. قول. البقرة. إيه. آمن الرسول. بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرغ من أحد رسله ونحن له ولا فرق ما حمل مصر. وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا إليك المصير. هذا اليوم الآخر. شفت؟ سبحان الله. هذه أركان الإيمان ذكرت في سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المصير متى إلى الله؟ يوم القيامة. هذا إثبات القدر، إثبات اليوم الآخر. والقدر داخل بالإيمان بالله. وذكر أيضا في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر آمن. كمل كمل مستعد؟ لا أجل واحد نبي واحد حافظ. ولكن البر من؟ بالله وملائكته واليوم الآخر والملائكة والكتاب النبيين وآكل المال على حبه لهم القوبة والمساكين وابن السبيل. طيب إذن هنا أيضا ذكرت، لكن ما ذكرت ملائكة ولا لا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. شفت؟ هذه أركان الإمامة مذكورة في هذا الموضوع في هذا الموضوع. طبعا هي واضحة في حديث جبريل قال أخبرنا عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. واضح؟ طيب كم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمنا وكتبنا وشئنا أن نخلقه فخلقنا. واضح؟ نعم. قال الشارع سؤال ما كيفية الإيمان بالقدر وبين مراتبه. الجواب هي أن نعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئة الله وقدرته، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله أكبر. نعم. ومراتب الإيمان بالقدر أربع: أولا علم الله بالأشياء قبل كونها، ثانيا كتابته لها قبل خلق السماوات والأرض، ثالثا مشيئته لها المتناوبة لكل موجود، رابعا خلقه لها وإيجاده وتكوينه. أيوة. علم الله بالأشياء قبل كونها، حط من قوسين العلم. اثنان كتابته لها قبل خلق السماوات والأرض، من قوسين اكتب الكتاب. ثلاثة مشيئته لها المتناولة لكل موجود، مشيئته لها المتناولة لكل موجود، من قوسين اكتب المشيئة. رابعا خلقه لها وإيجاده وتكوينه، اكتب ايش؟ الخلق. هذه مراتب القدر: العلم، كتابة، مشيئة، الخلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمه الله عز وجل وكتبه وشاء أن يخلقه وخلقه. واضح؟ كل شيء، حتى ما لا يحب، حتى أعداءه، حتى الكفر والكفار، حتى الأصنام، حتى الأوثان، ما في شيء خارج عن خلق الله. إبليس من خلقه؟ هل في خالق غير الله خلق إبليس؟ لا. حتى إبليس، إبليس بعينه أيضا خلقه الله بمشيئته أو بغير مشيئته؟ بمشيئته. علم الله عن إبليس ماذا سيفعل؟ علم. وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق ما يحب وما لا يحب لحكمة. وخلق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه مراتب القدر. بعض العلم يقول للقدر مرتبتان وفي كل مرتبة درجتان، والأمر سواء. إما تقول أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، أو له مرتبتان في كل مرتبة درجة. المرتبة الأولى فيها درجتان، درجة الأولى ها العلم والكتابة، والمرتبة الثانية فيها درجتان، ما هما؟ المشيئة والخلق. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل إلى الإيمان بالقدر والشرع. آمن بأن الله خلق كل شيء فقدر تقديره، وآمن بأن الله عز وجل شرع لعباده: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى ووعد وتوعد ويحاسب ويجازي. هذا أمر أيضا يؤمن بها السنة والجماعة. أين بحثك أنت يا عبد الله؟ فيما قدر جل وعلا ولا فيما شرع؟ فيما شرع. ما قدره هذا من فعل الله عز وجل. كيف قدر؟ متى قدر؟ ماذا قدر؟ ما الحكمة من تقدير؟ ما نعرف. لا يسأل عما يفعل، هو هم يسألون. ماذا يسألنا الله عز وجل؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا جاء بالرسل؟ جاء بماذا؟ بالشرع، بالأمر، بالنهي، بالمستحب، بالمكروه، بالحلال، بالحرام، تشريع. نحن نؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء تقديره، ونؤمن بأن الله شرع، والحساب والعقاب والثواب مترتب على ما قدره الله ولا على ما شرعه الله؟ على ما شرعه. ماذا قدر؟ نحن ما نعلم. لو أن أحدنا يعلم هو في الجنة أو في النار ما عمل. إذا في الجنة لماذا نعمل؟ وإذا في النار لماذا نعمل؟ ما نعلم. ماذا كتب لنا؟ ما نعلم. وإنما نبحث ماذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر لأصحابه بأن الله فرغ من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، قال ففيما العمل؟ ما دام مكتوب مكتوب. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما قال اعملوا ماذا قالوا؟ سمعنا وطعنا. ما قال كيف نعمل ما دام مكتوب مكتوب، والفائدة؟ هذا ظلم ولا مو ظلم؟ عدل ولا مو عدل؟ كيف يكتبني في النار بعد يحاسب؟ ما لا لا لا، اعملوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اعملوا الجواب يراه انه كافيا، ما زادوا، قال اعملوا. والصحابة الجواب رأوه كافيا، ما قالوا كيف ما كيف نعمل. فكان يسأل أحدهم، كان يسأل أحدهم ماذا؟ أي إسلام الخير؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. ها يا رسول الله كثرت علي شعار الإسلام، دلني على عمل أتشبث به. هكذا أسئلتهم. يا رسول الله كيف الصلاة؟ أسئلتهم فيما شرع الله، لأن هذا الذي سنسأل عنه. لكن ما الذي قدره الله؟ لن نسأل. ولذلك دائما أهل العلم يقوم بعبارة مختصرة ينفعك الله بها، أنك مأمور أن تسأل عما تعمل لا عما يعمل جل وعلا. عما يعمل، عما يفعل لن تسأل. فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، لن تسأل عما يفعل الله، تسأل عما تفعل أنت. واضح؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بس سألت عن أفعالك، عن أعمالك، عن أقوالك، عن قلبك، عن جوارحك، عن سمعك، عن بصرك، إن السمع والبصر إخوات كل ولاك كان عنه مسؤولا. لا تسأل عما قدر الله. هذا أصلا لو حاول إنسان أن يسأل، أن يحرص على أن يعرف ما قدر الله، سيعود ذهنه خاسيا وهو حسير، ما يبلغ. قال العلم القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا جبريل عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا تخوض أنت؟ أين تذهب؟ إلى أين تذهب أنت؟ أنت عليك أن تخوض، أن تسأل، أن تبحث في مجال ماذا؟ ماذا شرع الله في الشرع، في الأوامر، في النواهي، في المستحبات، في الحدود، ما هو الحلال، ما هو الحرام؟ هذا مجالك. واضح؟ طيب كمل. قال المؤلف: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب؟ الجواب: يستفاد منه أولا وجوب الإيمان بالقدر وأنه أصل من أصول الإيمان، ثانيا أن من لم يؤمن بالقدر فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، ثالثا إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه هي مناسبة الحديث للباب. نعم واضح كمل. قال المؤلف عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن حرجر اقرأ وعن عبادة بن الصامت أن عبادة ابني أكثر النون وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال: مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعوذ بالله. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب. يستفاد الجواب يستفاد منه أولا بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة. ثانيا الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهذه هي مناسبة الحديث للباب. ثالثا أن أحدا لن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. رابعا براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. خامسا الإيمان بالقلم، وأنه حين خلق جرى بما يكون من المقادير إلى يوم القيامة. سادسا أن إنكار القدر من الكبائر. سابعا وصية الوالد لولده. ما شاء الله. كما قال المؤلف وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. سؤال: بين ما يستفاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب. الجواب يستفاد منه: أولا مشروعية سؤال العلماء في إزالة الشبهة. ثانيا أن المفتي يجيب بنص الدليل مهما وجد. ثالثا أن من تاب من الذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. رابعا بيان كيفية الإيمان بالقدر. خامسا وعيد من لم يؤمن بالقدر وأن عمله حافظ كما تقدم. وهذه هي مناسبة الحديث للباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد وعظيم عقوبة الله لهم وعذابه. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن تصوير ذوات الأرواح مناف لكمال التوحيد، لأن فيه مشابهة لخلق الله تعالى. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. متفق عليه. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ويلاحظ أن كل ومن من ألفاظ العموم فتشمل ومن أحسن. ويلاحظ أن كل ومن من ألفاظ العموم فتشمل كل صورة وكل مصور. نعم. طبعا هذا الحديث في حق صور ذوات الأرواح، وذاك يعاقب يوم القيامة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. فدل هذا على أن تصوير ما ليس له روح كالشجر كالشمس كالبحر كالجبال هذا لا بأس به، لكن تصوير ما ذوات الأرواح هو الذي إيش يتنزع عليه هذا الوعيد. وقد عمت البلوى حتى أصبح الناس يستصيغون التصوير بجميع أشكاله وألوانه، بلوى بالمجسمات والأصنام والنحت، وهذا كله من كبائر الذنوب الغفلة الشديدة التي لحقت المسلمين. أما التصوير بالآلات الاوتوغرافية ونحوها فهذا مما حدث يعني أو حصل حديثا في العصر الحديث. ولنعلم أن كثير من العلماء أيضا قال بتحريمه. لما؟ قال للعموم، لأن قال كل مصور في النار وكلها من الفاظ العموم، وقال من صور صورة، من صور صورة، فصورة هذا إيش نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من هذه ذات شرط، صورة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي صورة من ذوات الأرواح. فمن العلماء بل يعني في زمن من الأزمنة العلماء الكبار كلهم يحرمون التصوير بجميع أشكاله. ثم بعد ذلك استثنوا ما كان للضرورة كإثبات الهوية ونحوها من جوازات من جنسية من يعني الأمور هذه اللي تترتب عليها مصالح الناس حتى ما تختلط الأمور حتى ما يحتال أحد كل واحد بشخصية آخر حتى تضبط أمور الحدود والمطارات أشياء كثيرة يحتاجون إليها. فما كان من قبيل الحاجة بعضها ضرورة أجازوه لأن الضرورات تبيح المحظورات. وجعلوا أيضا ممن يحرم ويشدد في التحريم قال ما كان وسيلة لنشر العلم الشرعي فهذا أشد ضرورة من الهوية ونحوها. قال لأن الناس بحاجة ماسة إلى نشر العلم. ومن أولئك الشيخ بن باز رحمة الله عليه يشدد في التصوير مع ذاك يقول تأملت فوجدت أن هذه ضرورة أشد من الهوية والتابعية ونحوها لنشر العلم إذا كان في ذاك نشر العلم. وإذا استغنى عن هذا بقدر استطاع فهذا أولى هذا أولى ولا شك. إذا كان التصوير لذوات الأرواح من النساء وكشف العورات أو حتى رجال كشف عورات هذا لا شك في تحريمه لا لكونه فقط صورة وإنما هو لكشف العورة هذا واجب على المسلم أن يسر المسلمين لا أن يفضحهم. وقد عمت البلوى أن الناس حتى لو وجد إنسان غريقا أو جريحا أو مصابا أو حتى يتعرض للقتل يقوم يصورون ما يعني لا يتدخلون بالخير أو حتى يتصل على الشرطة أو نحو ذاك لا تصوير. وهذا يا أخوان لو أن إنسان وقع له عرف ضرر هذا الشيء يعني تصور لأن هذا واحد من أوليائك ابنائك ولا والدك ولا والدتك ولا مصاب المجروح ولا مكشوف العورة ولا ينزل دم الناس تصوره وتنتشر صوره تأثر شديد. فكيف تفعل ذلك أنت ما تفعل هذا ظني فيك لكن لماذا تنظر؟ أيضا حبتلين أن نكون ننظر أي لقطة تأتينا افتح وشوف. فهذا كله من الحرام الذي تجرع عليه الناس وانتشر على حول قوة الله. فنحن ننكر هذا حتى لو كان عندنا تقصير كبير ننكره لأن الله عز وجل لا يعمنا بعقاب ما دمنا ننكر ونصلح. لكن إذا سكت الجميع يوشك أن يعمنا الله بعقاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. طيب قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. رواه البخاري ومسلم. سؤال ما معنى يظاهرون بخلق الله؟ الجواب أي يشابهون بتصويرهم خلق الله. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في فتوى ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر أحاديث أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب المصورين قام رجل قال هي صنعتي فماذا فهي حرفتي أنا أستوب التصوير. فقال إن كان فلابد فاصنع ما لا روح له من الشجر ونحوه. فهذا كلام من عباس وأيضا يدل على حديث النايش أنه يؤمر بنفخها كون يؤمر بنفخ الروح فيها دل على أن المحرم تصوير ذوات الأرواح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله أما الذين يقولون أن يعني لا يحرم منه إلا ما كان ليعبد وأن جاء التحريم في البداية لأن الناس لو صنعوا الأصنام أو صوروها ذاك الوقت والناس حدثا عهد بالإسلام أن يعودوا لعبادتها فهذا تعليل باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بتعليل غير ما ذكروه. تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعول عليه قال أنه ماذا يضاهون خلق الله حتى جاء الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ما قال ما العلاقة حتى يعبد أو لا يعبد. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فتعليلهم حتى لا يعبد وإذا لا يعبد فلا بأس هذا تعليل باطل. وذاك فتحوا مجال حق عامة الناس تجد بيوتهم تماثيل أصنام أسود حيوانات بشر. ثم من قال بأن الصور لا تعظم كثير يعني في بعض الأنظمة عندهم لو أن إنسان أهان الرئيس أو أهان الحاكم صورته ممكن يقتل مش ممكن إلا يقتل. إذا معنى هذا أن الصورة إيش؟ معظمة صورة معظمة. الآن لو أن إنسان أخرج صورة أي شخص وبصق عليها يغضب ذاك معنى أن فيها نوع تعظيم. فكيف إذا علقت فكيف إذا يعني نصبت نصب صنم كبير في مداخل المدن وخارجها وعلى الجبال في شك أنه معظمة ما في شك أنه معظمة. فعلى المسلم أن يزيل هذا كله. إذا الأمر له لا تبقون شيئا، لا تبقون شيئا، لا للوالد ولا للحاكم ولا لأي شخص آخر، لأن التوحيد خلاصته هو تعظيم الله وحده. فذاك نهينا عن الحلف بغير الله، نهينا عن قول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، هذا كلها كلمات لفظية ومعك نهينا عنها لما فيها من إيهام المشاركة. فحاول يا عبد الله يا مسلم أن يسلم لك توحيدك بالكامل، لا تمسه بشيء، كل شيء يخدش التوحيد ولو من بعيد ولو فيه شبهة أتركه حتى يعني يصف لك التوحيد. نعم. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه. سؤال: ما المقصود بالذرة والحبة وما هو الغرض من ذلك وما الذي يستفاد من هذا الحديث هذه الأحاديث المتقدمة؟ الذرة واحدة الذر وهو صغار النمل، والمراد بالحبة حبة القمح في قرينة ذكر الشعير، أو المراد عموم الحبوب. والغرض من ذلك تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك فلا قدرة لهم على خلق شيء من ذلك. ما يستفاد من الأحاديث: أولا تحريم التصوير وأنه من الكبائر. يخلق ذرة وليخلق حبة، هذا الأمر هذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر يفيد الأمر، صح؟ الأمر هذا على سبيل التعجيز لا على سبيل التكليف، قال المخلوقه فإنهم سيعجزوا عن ذلك، فإذا عجزوا عن ذلك عذبوا لأنهم عجزوا عن امتثال ما أمروا به، ومعلوم أنهم سيعجزوا عن ذلك، ولكن هذا تحدي لهم. نعم. ما يستفاد من الأحاديث: أولا تحريم التصوير وأنه من الكبائر، ثانيا الوعيد الشديد للمصورين وأنهم أشد الناس عذابا، ثالثا أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم ويكلف أن ينفخ فيها الروح. قال المؤلف عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ رواه مسلم. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: أبعثك، لا تدع، طمستها، مشرفا، سويته، ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ ولماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطمس الصورة وتسوية القبور؟ الجواب: أبعثك، أرسلك وأمرك، لا تدع، لا تترك، طمستها، هزلتها ومحوتها، مشرفا، مرتفعا، عاليا، سويته، هدمته، وأبعثته بلا. ويدل الحديث على: أولا تحريم اتخاذ الصور ونصبها في المجالس وتعليقها في البيوت وغيرها، ثانيا وجوب إتلاف الصور ومحوها وإزالتها لمن يقدر على ذلك، ثالثا وجوب تسوية القبور المشرفة العالية وهدم الضباب المبنية عليها، وأمر بطمس الصور لما فيها من المضاهاة بخلق الله، وأمر بتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأربابها وهو من وسائل الشرك. سؤال: ما حكم المصور في نفسه؟ الجواب: إن قصد بتصويره المضاهاة بخلق الله أو عمل الصور لتعبد من دون الله كصانع الأصنام ونحوها فهو كافر، وعمله هذا مناف للتوحيد. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير متعرض للوعيد الشديد والعقوبة البالغة. سؤال: ما المقصود بالصور المحرمة؟ الجواب: هي صور الحيوانات ذوات الأرواح، فأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا يحرم. سؤال: ما هي العلة التي لأجلها حرم التصوير، وكيف عظمت عقوبة المصور؟ الجواب: هي المشابهة بخلق الله وترك الأدب مع الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، وهو الذي يصور جميع المخلوقات ويجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلق الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مشابها لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فتصوير الصور الحيوانية تشبههم بخلق الله وكذب وافتراء على الله وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشرع عنه. خلاصة، ينقسم التصوير إلى عدة أقسام. أولا جائز كالشجر وما لا روح فيه. ثانيا الصور المجسمة والتماثيل محرم بالإجماع. ثالثا ما لا ظل له وليس بجسم محرم عند جمهور العلماء لعموم الأدلة. رابعا يرى البعض التسامح فيما عمت به البلوى من إثبات الشخصية كصور حفائظ النفوس وحفظ الأمن والحقوق، وذلك بمقدار ما يفي بالغرض للضرورة. انتهى من مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط. طيب استمر. قال المؤلف: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد والذم لمن كان كذلك. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن كثرة الحلف ينافي كمال التوحيد، لأن اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق، ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره من الشرك، ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف، فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. قال المؤلف: قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. سؤال: ما معنى هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وما هي الأيمان؟ الجواب: المعنى لا تترك الذي يكثر من الحلف يكون ماله يخطئ يكذب يخلف يحنث، فقد استطاع الواحد يترك القسم، لكن أيضا لا نقول أن القسم مطلقا مكروه أو لا يجوز، أو كل ما سمع واحد يحلف قلنا لا تحلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف، لكن احلف وأنت صادق، واحلف أو أقسم بالله عز وجل باسم الأسماء وبصفة صفاته، ولا تقسم إلا على أمر مهم ليس على توافر الأمور، وتجنب القسم في البيع والشراء لأنه منفق للسلعة منحق للبركة. شوف الضوابط، ضوابط أن يكون القسم لله عز وجل باسم الأسماء أو بصفة صفاته. الضوابط الثاني أن تكون صادقا بقسمك. الأمر الثالث أن يكون على أمر مهم. الأمر الرابع أن لا يكون في البيع والشراء. يستفاد من هذا ماذا؟ أنه لا يجوز القسم بغير الله، ويحرم القسم في الكذب، ويعظم التحريم إذا كان هذا الكذب فيه اقتطاع حقوق الآخرين. بعد ألا يكون في الأمور التافهة، يعني إذا كنا واحد يقسم على أمر مهم يعني الأمور التافهة ما تقسم. رابعا أن البيع والشراء ما تقسم به. واضح؟ طيب. قال المؤلف: قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. سؤال: ما معنى هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وما هي الأيمان؟ الجواب: المعنى لا تتركوها بغير تكفير، وقيل احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا فيها، وقيل لا تكثروا من الحلف، وهذا الأخير هو مراد المؤلف، والحديث عام وشامل للجميع، والأيمان جمع يمين وهي الحلف. أمرهم الله الحديث عام الآية هذا احفظ أيمانكم، الحديث عام شامل للجميع، والآية عامة تفوق بس لا تشطب شيء فوق، والآية عامة وشامل للجميع. الله يقول تعالى: واحفظوا أيمانكم. والآية عامة وشاملة للجميع، والأيمان جمع يمين وهي الحلف. أمرهم الله تعالى بحفظ الأيمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث فيها. الحنث فيها، الحنث هو إيش؟ يعني ينقض اليمين التي عقدها. يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في الأيمان فسرت عائشة رضي الله عنها، قالت: وقول الرجل لا والله نعم الله، مش قصده يعقد يمين، تفضل لا والله شبعان، بس هذه راح أكل تو، تقول والله شبعان، مش ما قصدك شبعان يعني. أصلا ما قصدت أنت اليمين، ها؟ لا والله نعم الله ما قصد اليمين، ما قصد أن يعقد يمينا، فهذا لا يؤخذ الله عليه، ولكن يؤخذ مما عقدتم الأيمان، يعني أكدتموه عقد من العقدة توكيد الشيء. فإذا أقسم الإنسان يمينا على شيء في المستقبل لن يفعله، أو أقسم أنه سيفعله، هذا تسمى اليمين المنعقدة، وهو أن يقسم على شيء في المستقبل أنه سيفعله أو أنه لن يفعل. يعني لو قال الله أقسم بالله لن أسافر مع فلان، يعني في المستقبل هذا عقد يمينا، إذا سافر معه عليه كفارة، وأقسم أن لا يسافر، أو يقسم في المستقبل على شيء أن يفعله، كان يقول أقسم بالله لا أعطينه كذا وما أعطاه، أو أقسم بالله لا أضربنه ثم عدل عن رأيه ما يريد أن يضربه، وأقسم أن يفعل ثم تراجع ما يريد أن يفعل، فهذا إذا تراجع عن يمين بعد أن عقدها عليه كفارة يمين. ماذا تسمى اليمين؟ المنعقدة. ما اليمين المنعقدة؟ أن يقسم على شيء في المستقبل أن يفعل أو لا يفعل، واضح؟ فإن فعل لا شيء عليه، أقسم أن يفعل وفعل، فإن أقسم أن لا يفعل وما فعل لا شيء عليه، أقسم أن لا يفعل وما فعل، فإن فعل ما أقسم أن لا يفعل أو لم يفعل ما أقسم أن يفعل فقد نقض يمينه، حنث في يمينه وعليه كفارة. الكفارة هذه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم، ما هو طعام الرسمي للحق الولائم والعزائم، ولو عاد شيء مش حالك، لا شيء وسط حسب مستواك أنت معيشتك، تطعم 10 مساكين 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم، أو كسوتهم أيضا كسوة متوسطة، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد هذا على الخيار، هذا وهذا هذا، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. الله يقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، هذا الجزء من الآية، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون، أي لكي تشكر الله، فعلا هذا أمر يستحق أن نشكر الله عز وجل، لأن لو أن الإنسان أقسم خلاص لزمه أن يفعل كان ما في مخرج، لكن جعل الله لنا مخرجا من أقسم على شيء ثم أراد أن يتراجع فله أن يكفر عن يمينه، وكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، حتى قال وإني لا أقسم على شيء على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني أيضا بعض الناس أخوان يركب رأسه كما يقول، خلاص أنا أقسمت لا تكلم يا أخي، صالح فلان قام حالف، حالف شو وذاك أنت حالف؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول ولا يعني أقسم يمينا، أو قال ولا أحلف على شيء ثم أرى خيرا منها إلا أتيت الذي خير إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي خير، حديث الصحيحين. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والله عز وجل جعلنا مخرجا، فلماذا الإنسان يتمسك بما أقسم بالله عليه؟ هذه يمين منعقدة، ما دام أنت تستطيع أن تحنث في يمينك لتأتي هو خير افعل. ولذلك لا يجوز إنسان أن يقسم بالله عز وجل فيجعل قسمه مانع له من البر أو التقوى أو الإصلاح بين الناس، لقول الله جل وعلا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعل اليمين عارضا، يمينا عارضا أن تبر وتتقوى وتصلح بين الناس، لا تجعل اليمين مانعك من البر أو من التقوى أو من الإصلاح بين الناس، ما تذهب المسجد وتسرق نعليك وتقول أقسم بالله بعد ما عاد أصلي في المساجد، لا يا حبيبي، أو تحسن إلى والدك بشيء ثم تعطيك كلمة، هذا ما تعرف تشتري صد إنك خبل، تدري شلون؟ أقسم بالله بعد ما عاد أشتري حق أمي شيء مرة، لا يا أخي لا لا تفعل ذلك، لا تجعل اليمين مانعا عارضا لك من البر أو التقوى أو الإصلاح. بعض الناس يصلح بين الناس يبتغي بوجه الله، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، والذي عادة يصلح بين الناس يلحقه أذى وقد ينقلب عليه الاثنان، تصور، أو ينقلب عليه أحدهما، وهذا كثير، كثير من الناس يأتي يصلح بين الزوجين فيكون منبوذا من الاثنين، ثم يتصالح الزوجان وهو مسكين منبوذ، لكن هو يبتغي ما عند الله. لا تقول بعد خلاص ما عاد أصلح بين اثنين أقسم بالله ما لا لا تقول ذلك، ولا تجعل عرضة أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بينهم. بقي إذا أقسم بغير الله هذا شرك، لا يجوز القسم إلا بالله عز باسم من أسماء وصفه وصفاته. إذا أقسم ليأخذ حقوق الآخرين هذا جاء في وعيد شديد، يقسم أن له حق في الشيء الفلاني وهو ليس له لأخيه، فقد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتطع حق امرئ بيمينه ايش مع بيمينه؟ يعني بيد اليمنى ولا بالقسم؟ بالقسم. ابو عصمه بيمينه يعني بيد اليمنى، روح ايش اقتطع حيل يا اخي من الناس بالشمال. قال بيمينه، انا ما قلت به لا بيمينه يعني بالقسم بالله، من اقتطع حق امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنه وادخله النار. اعوذ بالله. شوف وعيد شديد. قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من ارك. لماذا هذا الوعيد الشديد؟ لان حقوق الناس تضيع اذا كان الناس تهاون باليمين. كثير من الحقوق ما لها اي اثبات لفلان او لفلان، الا ان نعتمد على ماذا؟ على اليمين. يقسم ان هذا لي. قد تتشابه الاشياء، قد تكون تتداخل الاراضي، قد تكون الحاجات متشابهه. هذا بعيري ولا بعيرك؟ هذه شاتي ولا شاتك؟ هذه حاجتي ولا حاجتك؟ صح. يعني اذا ما كان، اذا الناس ضيعت القسم بالله واقسموا كذبا ضاعت الحقوق. فلذلك جاء وعيد شديد. حتى النبي عليه الصلاه والسلام سمع يعني جلبة بباب داره، ناس عندهم كأنهم متخاصمون، فخرج عليه فقال يأتيني الخصم، فلعل بعضهم يكون ألحن بحجتي من أخيه، عارف يتكلم أكثر منه، فأحسبوا أنه صدق. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، فكيف عاد من دونه من القضاة؟ ما يعلم الغيب. لكن هذا من الكلام ولا حاط له محامين ولا جايبه من طلبية من الخارج، فقلب الأمور. ظننت أنه صادق، فأقضي له، وهو ليس حق، أقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه هو بلك، فإنما هي قطعة من النار. شوف شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المال ليس بحق، قطعة من النار، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليذر. هذا أسلوب ماذا؟ تهديد ووعيد. مش معناه إن شاء يعني خذ راحتك خذها، لا، تهديد. قال فمن شاء قطعة من النار. فالأمر صعب جدا، فلذلك جاء هذا الوعيد حتى لا يأخذ الناس حقوق الآخرين، حتى لا يتهاون الناس باليمين. كثير من الحقوق ما يبين فيها صاحبها، ما يبين الحق لمن، فيلجأ إلى اليمين. ويأتي واحد ويكذب، لا شك أن هذا أكبر. وأعظم الكذب على الله ورسوله، لأن الكذب على الله ورسوله نسبة ماذا؟ الشرع إليه، إلى الله ورسوله. كان يقول إنسان هذا حلال وهذا حرام ليفتري على الله كذب. وأعظم ذا كله الشرك بالله عز وجل. الشرك في كذب، في كذب الشرك أكبر كذب. كان يقول اتخذ الله ولدا أو لله شريك أو هؤلاء شفعاء عند الله أو الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله، هذا كله من الشرك ومن الكبر. هذا أعظم كذب على الإطلاق. فالمقصود أن المسلم يطهر نفسه من الكذب كله صغير وكبير، ويحفظ يمينه، فلا يقسم إلا بالله، ولا يقسم إلا هو صادق، ولا يقسم إلا على أمر مهم، ولا يقسم في البيع والشراء، فإنه منفق للسلعة ممحق للبركة. كذلك لا يقسم ويقتضع حقوق الآخرين، فقد جاء بهذا وعيد شديد. فإذا عقد يمينا منعقدة بالمستقبل أن يفعل أو لا يفعل، فإن حنث فيها وجب عليه ماذا؟ كفارة يمين. بعض الناس إخوان عنده وسواس، أنا حلفت كم مرة ما أدري كم مرة، كم ساعة طلع كفارة، كم ساعة طلع كفارة، كم ساعة صايم لثلاث أيام، بعد يشوف نفسه أن أنا بس عايش بس كفارات كفارات، ثم ينفرط ويتركها كلها. لا يا أخي، الكفارة ما تلزمك إلا إذا أنت متأكد أنك فعلا عقدت يمينا وحنثت فيه. لا تفتح باب على نفسك عليه كفارات وكم مرة حلفت وما أدري وأنا، لا لا لا، هذا أمر مهم جدا. لا تدخل على افتح على نفسك باب وسواس فيثقل عليك العبادة. هذه واحدة. أمر ثاني، بعض الناس يقسم بالله أن يفعل ما أمر الله به أن يفعل. أقسم بالله أصلي صلاة الفجر في وقتها، ليش تقسم؟ أصلا هذا مأمور به من غير أن تقسم. ثم تضيع عنه صلاة الفجر في وقتها، ثم لا من صلاته وارتكب وتراكم عليه ماذا؟ كفارة يمين. الشيطان يعبث في الناس ما يتركهم يا أخوان. بعض الناس قال هكذا عقوبة لنفسي، اليوم يفوت صلاة الفجر أصوم مكان يوم. ولا قد يقول الشيطان إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هذا مقابل هذا. وإلا به مسكين مع الوقت لا يصلي الفجر، والأيام تراكمت على ديون، صار كثير، صار على 20-30-40 يوم كل يوم صايم عليه طافة صلاة الفجر. من قال لك أن أنت يلزمك أنك تصوم اليوم اللي فوت فيه صلاة الفجر؟ احرص على صلاة الفجر وخذ بالأسباب. أما تجعل نفسك هكذا كفارات يمين بعضهم يقول صدقة، وإذا طافتنا الصلاة تصدق، هذا كله ما أنزل الله من سلطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها، هل قال فليتصدق؟ هل قال فليصوم يوما؟ لا، قال فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. لا تفرط، احرص على طاعة الله، فإن غلبك النوم أو حصل لك الظرف فمتى ما استيقظت صلي الصلاة، هذا وقتها بالنسبة لك، هذا وقتها. أما تخلي يوم صيام مكانه أو صدقة أو ذبيحة أو تقسم، هذا كله لا يجوز، بل ليس من المشروع. نعم، ليس من المشروع في شيء. كم قال: يستفاد من الآية الأمر بحفظ الأيمان والنهي عن كثرة الحلف والنكث ما لم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه، أي البخاري ومسلم. سؤال: ما المقصود بالحلف هنا؟ وبين معاني الكلمات الآتية: منفقة، السلعة ممحقة، وما معنى هذا الحديث؟ الجواب: القصد بالحلف هنا اليمين الكاذبة، ومعنى منفقة من النفاق بفتح النون وهو الرواد ضد الكسب، والسلعة بكسر السين المتاع، ومعنى ممحقة من المحق وهو النقص والمحو والإبطال. ومعنى الحديث أن الحلف الكاذب وإزادة في المال فإنه يمحق البركة من البيع لأن الثمن وإزاد، لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال الزيادة. هذا يقول إذا حلف في البيع وهو كاذب، طيب ولا حلفه صادق؟ الحديث يعم هذا وهذا. لا تحلف البيع والشراء، صحيح أنه ينفق سلعتك وتيسر أمورها وتربح من الله، لكن تذهب البركة. ولأن هذا الذي يحلف في البيع والشراء وإن كان صادقا يفضي الأمر أنه ربما يكذب، وربما الناس بعد ذلك ما يشتري، ما يبيع ولا يشتري، كم أقسم بالله أن أصلي، أقسم بالله أن جيد، أقسم بالله، صار هذا محكمة مو بيع مشتري، واحد حلف الثاني. فلا تفتح هذا الباب، لا، حتى لو حلفك الباع قول لا تحلف، هذا بيع مشتري، أنا عندي عقل وعندي عيون وأشوف يجوز لأشتري، ما قلت لك أحلف. علمهم، علمهم لا تحلف، ما في داعي تحلف. نعم. قال المؤلف عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. سؤال: ما الذي يؤخذ من نفي كلام الرب تعالى عن هؤلاء العصاة، وكيف عظمت عقوبتهم، وما معنى لا يزكيهم؟ الجواب: نفي كلام الله تعالى عنهم دليل على أنه تعالى يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله. أعد. نفي كلام الله تعالى عنهم دليل. عن سلمان. أحسنت. قال المؤلف عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. سؤال: ما الذي يؤخذ من نفي كلام الرب تعالى عن هؤلاء العصاة، وكيف عظمت عقوبتهم، وما معنى لا يزكيهم؟ الجواب: نفي كلام الله تعالى عنهم دليل على أنه تعالى يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله. سبحان الله، نفي صفة الكلام هنا أن الله لا يكلمهم دليل على أنه يتكلم. شفت كيف؟ قال كونه خص هؤلاء لا يكلمهم يعني أنه يكلم غيرهم. انتبهتم؟ الاستدلال صحيح. استدل العلم بأن الله عز وجل يتصف بصفة الحياء من قوله تعالى: أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها، معنى ذلك أنه يستحي من شيء آخر. فهذا فيه إثبات صفة الحياة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، كما استدل بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما حجب نفسه عن أعدائه دل على أنه لا يحجب نفسه عن أوليائه، يعني أولياء الله في الجنة صلى الله يجعلنا ووايدين منهم يرون الله عز وجل. فلما احتجب عن أعدائه دل على أنه لا يحتجب عن أوليائه، فهذا استدلال عجيب. وكل ما جاء من وعيد لا يكلمهم الله فدليل على أن هذا الأمر الذي قيل فيه لا يكلم الله أنه من الكبائر. أي شيء فيه لا يكلم الله، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم، معناه ماذا؟ أن هذا الفعل الذي ترتب على الوعيد هو من الكبائر. نعم. قال ولما عظم ذنب هؤلاء الثلاثة عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاثة. أخوان شوف، الواحد الآن لو بشر ما يكلمونه يستضيق من ذلك، خاصة إذا كانوا من الأعزاء الأقرباء. صار واحد مثل والدته ما تكلم، والدته ما تكلم، ها؟ أو أقرب الناس أو كذا، كيف إذا رب العالمين ما يكلم؟ هذا يعني مصيبة كبرى. المسلم يعني يفهم من هذه الحديث الوعيد الشديد على كل ما ذكر فيه أن الله لا يكلم من فعل كذا وكذا. نعم. قال ولما عظم ذنب هؤلاء الثلاثة عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات، ومعنى لا يزكيهم لا يزيدهم خيرا ولا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب. سؤال: ما المراد بالإثم ولماذا صغر وكيف خص بالوعيد على الزنا مع أنها كبيرة وحرام على الصغير والكبير؟ الجواب: الأشيمط تصغير أشمط، وهو الرجل الكبير الذي علاه شيء وصغر تحذيرا له وخص بالوعيد لأن داعي المعصية قد ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله. يعني الزنا كبير من الكبائر. الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، فهو من كبائر الذنوب ولا إشكال، هذا متفق عليه. لكن كبير السن ذهبت طاقته، ذهبت شهوته، ومع ذلك مع كبر سنه يزني، دل على أن هذا خبيث جدا، هذا من أسوأ الناس. يعرف في هذا السن يفعل هذا الفعل، كيف ما هو حاله لما كان في شباب؟ هذا أكيد من أكبر من كبار الفجار. جاء الوعيد في حق هذا الذي كبر سنه، بدل لا يلجأ إلى الله ويتفرغ العبادة ويختم من كتاب الله ويكثر من الصلاة وجلوس المساجد، ذهب إلى الفواحش والعياذ بالله على كبر سنه. ويا أخوان أخبركم بشيء، كما يقول من شب عليه شاب عليه، يعني إذا رأيت نفسك في شبابك عود نفسك على طاعة الله، على جلوس المسجد، على قراءة القرآن، على السنن، على الصيام، فإذا نشأت على النشأة ستستمر. لكن قلما تجد إنسان ما نشأ هذه النشأة إذا كبر يستطيع أن يفعل، لا، صعب صعب صعب جدا. لذلك حتى بعض كبار السن نشوف ما يطيق الجلوس في المسجد ولا يطيق تطول عليه شوي، ولا تجد هذا غالبا ما هو صاحب طاعة في شباب غالبا. أما كبير السن اللي يحب يجلس في المسجد ويطول المسجد، تجد هذا أصلا من زمانه هكذا طريقة، حتى أصبح عنده المسجد يألفه أكثر من بيته. بعض الناس أعوذ بالله المسجد ما يطيقه، شوف رشة مطر شوي، اجمع اجمع اجمع. ليش يا أخي اجمع؟ أنت تعرف أنك الصلاة الخمس كفارة ما بينهم، تعرف لما تصلي الظهر وتروح وتقع في شيء من الحرام ثم تجي تصلي العصر، هذا إيش بين كفارة بين هذا وهذا. لما تصلي المغرب تروح الديوانية والله عارف شنو حاطين في التلفزيون، شنو رأيت، شنو تكلمت، شنو نظرت، وترجع تصلي العشاء، هذه كفارة، هذا خير لك. لكن انظر الناس اليوم كيف، لا من أئمة ولا من مصلين، اجمع اجمع اجمع يا أخي، سنة سنة. وليش الصلاة في وقتها ما هو سنة؟ الأصل هو إيش؟ إن الصلاة كل صلاة في وقتها، هذا هو الأصل. ثم ما ينبغي لأئمة المساجد يكون ضعفاء شخصيا، إمام اسمه إمام، هو يقود المصلين، مش أي واحد قال له اجمع اجمع خاف يقولوا له. حتى بعضهم يقول ايش رايكم اجمع ايش تبغى اجمع ولا ما اجمع، غلط. وبعضهم سبحان الله يتعرض لانه يعني جعل نفسه في هذا الموضوع، ايش تريدون ماذا تريدون، انه يقع في احراج. لان ايش يحصل حياة بين المصلين؟ بعضهم ما يريد الجمع، بعضهم يغضب ليش تدمع؟ ما في موضوع، ما في حال، لأنك أنت رجل. لا أنا المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، لا أنت ولا هو غيرك، خلاص أنا هنا الإمام، أنا اللي أقرر. المفروض هكذا يا إخوان. تجد حتى الإمام اللي يقرر اللي شخصيته زينة قاعد يتعرض كلام الناس بسبب الأئمة الآخر، خلاص الإمام هو اللي قرر. الله يسأل الإمام. يعني إذا رحت أنت عند الطبيب من اللي تصرف؟ طبيب. أنا مرة دخلت هكذا عند الطبيب، كان في طفل صاغ من كان عالي، دخل خلوا مع أهله ويصيحون، طردهم طرد. إيه ده عاوزين نشتغل برا برا. صحيح ثلاث نسوان فوق رأسه يصيحون، مع أنه أيهم أقرب الولد، الطبيب ولا أهله؟ أهله أقرب، بس هذا الموضوع خلاص مو لك أنت، طردهم برا. هذا هو صحيح. كذاك الإمام، أنا ما أقول يطردوا الناس، بس الإمام مفروض هي كلمة تمشي. لكن مقصود الآن الموضوع اللي جانا به بدأنا فيه، اعرف أنك الآن في شبابك عود نفسك، حتى إذا كبرت أنت متعود، وحتى أن من السبع الذين ظلم الله في ظله يوم لا ظل ظل من شاب نشب يعود، هذه فرصة. لأن كثير من الناس يقول للشيطان بعدين، الآن تشبب، الآن استأنس، بعضهم يقول بعد ما تزوج، بعضهم بعض ما يجين عيال، بعض إذا جاء الشتاء قال ببدأ بالصيف، وإذا جاء الصيف قال ببدأ بالشتاء، رحلة الشتاء والصيف، وما يدري متى يأتي الموت، يأتي فجأة، يموت الناس في الصيف وفي الشتاء، كبار وصغار، وبسبب وبدون سبب، صح من النوم ولا ميت، قاعد ولا ميت، كل شيء وارد. والله الذي لا إله إلا هو، لا تقول صغير. أهل العلم قالوا إن الناس يغفلون عن حاجة مهمة، أن الموت في الصغار أكثر من في الكبار. اللي يموتون الصغار أكثر من الكبار. الناس حسبها ما يموتون ليش؟ كبار السن. كم كم كم عمره؟ كم عمره؟ لا حتى صار يموتون. بل قال العلم بل الأجنة في بطون أمهاتهم يموتون. يلا إيش عمل الجنين هذا؟ مسرح؟ فحط؟ متعاطي؟ إيش عمل أصلا؟ يموت ولا ما يموت؟ جنين في بطن ما عمل شيء. الموت وارد الصغار والكبار. لا تقول بعدين. لا والله يا عبد الله. والله الكبار الكبار يتمنوا لأنهم في عمرك ونجوا الله. هذه فرصتك. أقرأ من كتاب الله، اجلس في المسجد، صل السنن. يعني بعض الناس بعدين بعدين بعدين ضعفت قوته، ما قامت تقدر تسنن، ما في نشاط. يعني متى تتسنن أنت؟ متى؟ لما تصلي على الكرسي؟ متى تقرأ قرآن؟ بعد 40؟ هاي دين الدروز، الدروز بعد 40 تعلم دينه. لا يا أخي، حاول تجتهد وتتربى على طاعة الله. اللي ربي على نفسه على العفة من الصغر يبقى عفيفا، لكن هذا شيء متزان. هذا عادة ما يكون كبير السن ويزني إلا هو يوم كان في شبابه كان من فجار الكبار، ولا لا؟ هذا غالبا. فهذا مقابله إذا كنت من أهل الطاعة في شبابك ستكون بإذن الله تعالى من الطاعة في كبر سنك. واضح؟ كمل. قال سؤال: ما المقصود بالعائل ولماذا خص بالوعيد على الكبار مع أن معصيته كبيرة في حق العموم؟ الجواب: العائل هو الفقير وخص بالوعيد. العائل فقير، الله يقول ووجدك عائلا فأغنى. العائل والفقير. طيب، ولكن هذا فقير متكبر. الفقر كما قال معين، لكن هذا مشكلة ماذا؟ فقير ومتكبر. سبحان الله. نعم. الجواب: العائل هو الفقير وخص بالوعيد لأنه ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرئاسة، والعائل الفقير لا داعي. ما الفرق بين الكبر والكبر؟ كبر السن. اصبر في 30 واحد جالسين كل الأجوبة لك أنت بروحك، عط فرصة غيرك. شوف إبراهيم قاعد يفكر بالجواب، ما تبي إبراهيم يستفيد؟ خلي يستفيد إبراهيم. يلا إبراهيم حبيبي تحول عليك. يلا حول عليك. ها، ما الفرق بين الكبر والكبر؟ الكبر اللي هو تكبر، الكبر والكبر اللي هو السن، كبر السن. يعني وين هو مذموم، الكبر والكبر؟ الكبر. الكبر شو رأيكم؟ مضبوط كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. وقال جل وعلا: وإما يلون عندك الكبر. المذموم الكبر ليس الكبر. واضح؟ هذا فقير وفيه كبر، هذا فقير كيف لو عنده قرشين ايش يفعل؟ هذا معناه ان فيه من الكبر ما الله به عليه، ما في موجب لك انك تخليك تتكبر على ماذا؟ مع ذاك متكبر، عائل متكبر او مستكبر. نعم. والداعي للكبر، لان الداعي للكبر في الغالب لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرئاسة والعقل الفقير، لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي لهذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. وجاء أيضا في حديث إيش قال؟ ملك كذاب، تكذب عليه، أنت ملك الناس تتغرب لك، ما لك تكذب. تبهتوا؟ يمكن واحد مضطر ولا ضعيف ولا بيمشي حاله يروح يكذب، يزور له حاجة ولا، أنت ملك وتكذب؟ جاء فيه الوعيد، ملك كذاب أو شيخ زان. هنا قال إيش؟ وشيمة زان. طيب كمل. سؤال: ما معنى قوله في الحديث ورجل جعل الله بضاعته وما هو الشاهد من حديث سماء للباب؟ الجواب: المعنى أنه جعل كثرة الحلف بالله بضاعته يبيع فيها ويشتري لملازمته له وغلبته عليه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. قال المعنى أنه جعل كثرة الحلف بالله بضاعته، يعني جعل الحلف ملازم لترويج البضاعة، يبيع يقسم، يشتري يقسم، ينزل السعر يقسم، يرفع من السعر يقسم، كل ما هذا يمحق البركة. نعم. قال المؤلف: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن. رواه مسلم. سؤال: ما هو القرن وما المراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم، ولماذا فضلوا على من بعدهم؟ الجواب: القرن أهل عصر متقاربة أسنانهم مشتق من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم، ومدته 100 سنة، وقيل غير ذلك. المشهور أنه 100 سنة، لكن ليس هذا يعني قول متفق عليه، لكن الآن نقول في القرن الخامس والقرن السابع والقرن هذا، يعني كل 100 سنة اعتبره قرن. لكن هو من أين أتى كلمة قرن؟ من الاقتران، يعني جيل متقارب، فيقال هذا من قرن فلان، هذا من قرن فلان، واضح؟ يعني عاش في القرن فلان اللي عاش فيه فلان. نعم. والمراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، أي أن القرن الثاني التابعون، والثالث تابعون. هذا كلهم من قرن النبي صلى الله عليه وسلم، قريبين منهم، لكن القرن الأول لا شك أدخل في ذلك دخول أول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، احفظ هذا جيدا: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، هذا موافق لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكنت خير أمة أخرجت للناس، هذا إيش؟ تزكيه رب العالمين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف من المزكيهم؟ رب العالمين. وكيف عرفنا أنه أراد بذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا أسلوب خطاب، كنتم. ولما نزل القرآن ما كان على الإسلام وعلى الإيمان إلا من؟ إلا الصحابة. فقوله جل وعلا كنتم يريد بذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل كنتم أراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليه الصحابة؟ نقول طيب أراد أمة محمد، من النواة الأولى اللي ينطبق عليهم أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ صحابة. فالأمة بأكملها خير الأمم، وخير الأمة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذاك الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: خير الناس قرني، وفي لفظ قال: خير القرون قرني. فهؤلاء مزكون من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء فيهم قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. شيء عظيم، ولذلك يجب علينا وجوبا أن نحترمهم وأن نحبهم وأن نتقرب الله بحبه وأن نذب عنهم. لأسباب، لأمور تقتضي ذلك. أولا أن الله عز زكاه، والرسول صلى الله عليه وسلم زكاه، والله يحبه ورضي عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ورضي عنه، فكيف بمسلم لا يحب من يحبهم الله ورسوله؟ هذا من حب الله عز وجل أن تحب من يحب، وهذا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذا كم قلنا أن الروافض ليسوا على الإسلام بشيء، ضاقت عليهم الدنيا ما وجدوا من يسب ويلعن ويبغض ويعاد إلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قيل في حقهم والله لا تجد في كلامهم أنهم يلعنون أبا جهل ولا فرعون، لكن تجد في كلامهم من الأدعية المأثورة في الصباح والمساء، اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر. إيش هذا؟ أي عداوة هذه؟ ما تجد في دينهم يتقربون إلى الله بلعن فرعون ولا بلعن أبي جهل، لكن يتقربون الله بلعن أبي بكر وعمر. إيش؟ وهؤلاء والله مخصومون يوم القيامة. تصور يأتون يوم القيامة خصم من؟ كما يقال في العامية، من جبيلهم؟ من المجابلهم؟ أبو بكر وعمر. نعوذ بالله من سوء الحال، ما وجدتم إلا أبو بكر وعمر؟ هؤلاء أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري قال قيل للرسول صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. حتى الناس هؤلاء يا أخوانا المصبنة الفساق الفجار، لو واحد تعدى على صاحبه من دونه ينزل ربما يقتل لأجل صاحبه، قال ضرب صاحبي. كيف يعني؟ كيف ما تفكروا أنتم بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أصحابه الأزواج هذول يحب الناس إليه، تعتدون عليهم، لو بينكم وبين قرون، ليش الحقد اللي في قلوب هؤلاء؟ قرون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الصحابة، إلى اليوم تلعنون سبونهم. يقول قائلهم أحد الطواغيت اللي ما أشك في كفر، يقول في جهنم أسفل جهنم أسفل جهنم عمر، وفوقه أبو بكر، ثم فوقهما إبليس، ثم يكرر عيدا يعني تحت في الدرك الأسفل عمر، بعدين أبو بكر، بعدين إبليس. هذا إيش؟ ماذا في قلبي هذا؟ هذا يحب الله ورسوله؟ يعني الخلق خلق من؟ خلق الله. من اختار الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الخلق خلقه، وهو علام الغيوب، ما وجد من خلقه من البشر من بني آدم ألا أسوأ الخلق يجعلهم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء وأصهار، ما وجد وهو رب العالمين. يعني ما يفكر واحد هذا الراضي قليلا من التفكير؟ عاد قلنا راضي بس فكر شوي، عندك عقل؟ والله العظيم يعني الخلق خلق الله، من يختار الله؟ ما وجد أسوأ من عائشة حتى يجعلها زوجته؟ يعني لو واحد وجد زوجة سيئة ما اختارها لابني، ولا لا تخطب لابنك واحدة سيئة؟ يعني كيف رب العالمين؟ ما وجد من خلقه من النساء إلا أسوأ النساء يجعلهن أزواج نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي مو غريبة، ما قال الله في كتابي ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط؟ يعني ما وجد الله من خلقه إلا امرأة نوح امرأة لوط تجعلهما زوجتين لأنبياء؟ حجة قوية يعني. لا حجة هذه عليهم، لما؟ لأن لما كفرت بين الله ذلك. لكن عائشة ماذا قال الله عنها؟ قال وأزواجه أمهاتهم. يعني لو كان على غير ذلك لبينهم، لكن مو يرضى عنه. وجعلنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة وأمهات المؤمنين. شوف اللقب، شوف اللقب، أم المؤمنين، من لقبها؟ ها رب العالمين. قال وأزواجه أمهاتهم. نسأل الله العافية. أنا كم مرة قايل لكم احمدوا الله على السنة يا أخوان، جعلكم الله مسلمين سنة، الحمد لله، محسنيات ولا روافض ولا جهمية ولا معتزلة، احمدوا الله حتى يزيدكم الله من فضله. كالإمام أحمد إذا قيل له الحمد لله على نعمة الإسلام يقول والسنة، الحمد لله الله جعلنا من السنة من التوحيد، نعمة عظيمة، تمسكوا بهذا، اشكروا الله حتى يزيدكم الله، لأن الله يقول إن شكرتم لا زيدنا. طيب كمل. وإنما فضل قرن الرسول صلى الله عليه وسلم على من بعدهم لأنه سبق إلى الإيمان والهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقوا من بعدهم في العلم والإيمان والعلم في العلم والإيمان والعلم الصالح والعمل الصالح. لأن قال العلم اكتب فوق العمل الصالح. لا تشطب شيء، لا تحرف شيئا في كتب العلم، يمكن تتصحح شيء يطلع هو الصح انت غلطان، حتى تقول بس هذه واضحة، حتى لو واضحة عود نفسك انك ايش لا تحرف شيء في كتب العلم. وبعض الناس ما يكتب ولا صح، حاط القلم زين ها ماركة ها حاطة ماركة اي ما يخالف الصحح عادي يكتب. ليش جيت متأخر ما حصلت كتاب؟ يعني تجي مبكر في كتاب جديد، تعال مبكر عشان تحصلك نسخة منه. ها وفرق من بعدهم في العلم والإيمان والعمل الصالح. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل. شوف بعدين هؤلاء لهم علينا بعد الله عز فضل كبير، فضلهم علينا بعد الله عز فضل. كيف؟ هم اللي جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هم اللي حموه، هم اللي فدوه بأرواحهم وأموالهم. شوف لو ذهب الإسلام في ذاك الوقت ما بلغنا، كان الحين إيش حالنا يكون؟ عباد أصنام أوثان، وعد البنات وارتكاب الفواحش وقتل الأرحام وسفك الدماء. لو هذا الدين ما وصلنا كيف حالنا؟ ماذا قال الله على الكفار؟ إنهم إلا كالأنعام. شوف كيف الأنعام يأخذ القوي الضعيف ويفعلون يعني ما يفعلون. البهيمة الولد ينزوي على أمه، طالع من رحمها ينزوي عليها إذا كبر إذا بلغ بهيمة. الكفار هكذا يفعلون لأن ما فيهم دين مثل البهيمة، بل أضل. يعني البهيمة ما عليها شيء، حد يشرع عليها، حد يأخذها. لكن الإنسان أعطي الله عقل وتمييز وتكليف وأرسل له رسول وأنزل معه كتاب ومع ذلك يخالف فطرته ودينه ونبيه. فلذا قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. لما قال شر الدواب، الدواب كل ما يدب، يعني شر من الكلاب والخنازير والحشرات والذباب الذين كفروا. إذن الله عز وجل من علينا أكرمنا لما أيد أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل معهم الملائكة وجاهدوا في سبيل الله وحفظوا هذا الدين ورووا لنا القرآن والسنة كما وصلنا ولا لا. أنا أريد أن تتأمل كم لهؤلاء علينا بعد الله عز من الفضل، رضي الله عنهم والله جزاهم الله عنا خير الجزاء. طيب كمل. ثم القرن أصلي. ثم القرن الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. سؤال: ما الذي حمل أولئك القوم يشهدون ولا يستشهدون؟ الجواب: حملهم على ذلك استخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. السؤال: ما الذي يدل عليه قوله ويكونون ولا يؤتمنون؟ الجواب: يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم بحيث لا يعتمد عليهم لخيانتهم وعدم الثقة بهم. سؤال: ما المقصود بقوله وينذرون ولا يدفون؟ الجواب: المقصود أنهم لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة فيهم يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. مر معنا أن النذر مكروه أقل شيء، قد نهى عنه النبي عليه السلام، لكن الواجب هو ماذا؟ الوفاء بالنذر. وذاك الله عز وجل أثنى على المؤمنين قال يوفون بالنذر، ما قال ينذرون. فلو نذر إنسان أوجب على نفسه واجبا لم يجب عليه بأصل الشرع، وجب عليه الوفاء إذا كان طاعة لله عز وجل. طيب ما المراد؟ سؤال: ما المراد بقوله ويظهر فيهم السمن السمن ويظهر فيهم السمن ولماذا؟ فالجواب أن يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. قال المؤلف وفي الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما الذي يتضمن هذا الحديث؟ الجواب: يتضمن ما تضمنه الحديث الذي قبله من تقدير القرون الثلاثة على من بعده، وهو صريح بأن القرون المفضلة ثلاثة لا غير، وفيه إشارة إلى عدم التسارع إلى الشهادة واليمين، وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي الآخرة، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة أيمانه وعدم خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. قال المؤلف: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. سؤال: من هو إبراهيم ولماذا يضربونهم على ذلك؟ وضح ما تقول. الجواب: هو إبراهيم النخعي التابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، وإنما فعلوا ذلك لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء والكفارة، وربما ترك ذلك فأثم. سبحان الله، وين التابعين يضربون أولادهم؟ يعني ضربة تأديب لا ضربة تعذيب، ضربة تأديب لا ضرب تعذيب، كلها تحلف. سمع الولد الصغير يحلف ولا تحلف، ربما ضربه ضربة تأديبية حتى لا يحلف. بينما تجد الآن الناس يعلم ابنه يحلف، كيف يحلف؟ هذا أنا سمع شاهد عليه نفسه، يقول روح قول قول قول عليه الطلاق، قول عليه الطلاق، يروح اسمه صغير عليه الطلاق عليه الطلاق. وحصل موقف يوم الأيام، ولد صغير يقول عليه الطلاق عليه الطلاق. قلت ليش؟ قال أبوه: لا لا تقول يا ولدي عليه الطلاق. شاي رد عليه قال: أنت علمتني، أنت قلت لي ذاك يوم أقول عليك. يعني الأب يستعرض قال: لا تقول، قال أنت اللي قلت، قال أنا قلت لك قيل. يوم يقول حق الرجاء قول عليه طلاق. التابعون كانوا يضربون أولادهم، لا تحلف، لا تعود ابنك على هذا. بعد هذا الحلف بالله مش على الطلاق اللي ما أنزل الله من سلطان، لكن للأسف بعض الناس عنده عليه الحرام على الطلاق، هذا أعظم من أعظم من والله العظيم. وإذا قيل له بذا قل إيش السبب؟ يقول له والله عظيم ما يقتنع، إلا تقول الحرام والطالقات والحرمات اترك، لا تقول لا على الطلاق ولا عب. ولا تقول حتى تفضل، تقول تفضل وأنت صادق تريد أن تكرم الوجه الله تعالى، لأن الكرم هذا عبادة لله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، تكرم ضيفك لله، إنما نطعمكم لوجه الله. لا تكرم حتى يقال عنك، أو حتى لا يقال عنك بخيل، أو حتى لا يقال ما وجبنا، لا لا، أكرم لله. عود نفسك هذا، عود أولادك الشيء لله. إن اقتنع وأنت صادق تريد تكرم لله، حب ها ينزل عليك ضيف يأكل عشاك، حياه ما حب، مع السلامة. يمكن له ضرر، في ناس يتضايق أصلا، عنده موعد، عنده التزام، عنده سفر، عنده موعد، مريض ما يستطيع، وهذا ناشب له عليه الطلاق عليها. غلط، الناس حسبان هذا كرم، ليس بكرم. وبعض الناس يعمل كرم الزايد، لا مستعجل حمل سيارته خروف، لا سيارة صالون، طيب وين تركب البهيمة داخل السيارة بس عشان يقصون فيه القصة، ثلاث أربع خرفان ما شالت الدبة حطها بالصالون. يا أخوان خير هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في حياتكم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أو أقر هذا أو قال الطلاق ولا حرام؟ لا والله ما فعلها. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تذكروا هاي العبارة العظيمة هذه، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما جاءك شيء اجعل القياس الميزان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعل هذا؟ ما فعل، ما فعل هذا. والله يا أخوان إن هذا ميزان عجيب. ترى بعض الناس يعلم ابنه على الإجرام، على الضرب، أضربه، خذ هذا الحجر أضرب على رأسه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ هل أمر بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وخير الهد شيخ طعم، خير الهد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقول حق ابنك اتفل سبه قول يا حمار، لا، خير الهد هذا محمد صلى الله عليه وسلم ميزان عجيب، هذا ميزان نبوي. ترى ما قيل هذا عبث، هذا قيل حتى يكون ميزان لنا في التربية، في الخلق، في العبادة، كل شيء، كل شيء، عبادة، أدب، خلق، كرم، خير الهد حد محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كبير، كبرت بالسن، لا أحد لا محتاج لها إلى التربية. لا تقول أنا خلاص كبرت، لا لا، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الناس كبار بالسن وعلمهم خير الهد هد محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو تقدم فيك السن ما زلت محتاج إلى تربية، ما زلت محتاج إلى تعليم. لا تقول فاتني، لا ما فاتك، ما زلت حيا، بما أنك حي أنت محتاج إلى تربية، إلى علم. أسر عن بعض أهل العلم كان على فراش الموت يتعلم العلم، سمع فائدة وهم يعودون على فراش الموت، أمر بعداوة أن تكتب، قال يرحمك الله وأنت في الحال، قال ينبغي العاقل لا يفوت شيء من عمره في غير فائدة، اكتب اكتب بيموت، قال اكتب. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، أخلو بالله عز وجل وعندي حديث عالية السند، في مرض موته. فلا تقول أنا فاتني، لا ما فاتك، أنت ما زلت بحاجة أن تتعلم مهما تقدم بك السن. ماي بعض الناس يقول له تتربى، قال ليش مو متربي أنا يا أخي؟ متربي بس ما زلت بحاجة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم كمل. قال وكذلك الشهادة، فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه فوق ما أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره، وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضر بصالحهم. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ الجواب: أولا الوصية بحفظ الأيمان، ثانيا الإخبار بأن الحلف منفقة للسرعة ممحقة للبركة، ثالثا الوعيد الشديد على من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، رابعا التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، خامسا ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، سادسا ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها، سابعا ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، ثامنا كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقرأ المتن، متن المساء الأربع صفحة 30. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ويجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة فأفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل